بس نفتح الموضوع. النسخة اللي على الشاشة مرفوعة على التليجرام ونزلتها على صفحتي على الفيسبوك يا شيخ حماد أبو عمر. ايوه انا أنا بكلم الشيخ حماد أبو عمر كان بيسأل عليه. ايوه ما عندنا اتنين، عندنا اتنين عماد بقى. نعم. في المطبوعة في مقدمة لل لا احنا هنقرأ من كلام الشيخ على طول. لا في مقدمة لابن أبي حاتم أصلا في المشكولة، بس في المطبوعة عندي بادئ بسورة الفاتحة. طيب هنقرأ من المقدمة من هنا من الشاشة وبعد كده ندخل على ال مش على ال حضرتك خدت من الشاملة نفس النسخة المطبوعة، نفس التحقيق يعني اه ايوه بتاع الشيخ أسعد؟ لا لا ما خدتش تحقيق، انا واخدها من غير تحقيق عشان ما اطورش الكتاب يعني لا يطول. لان قصدي نفس، ما هو الشامله واخده من مطبوعه الشيخ اسعد. طب ما فين مقدمه ابن ابي حاتم في المطبوعه؟ مش شايف. ما المقدمه دي من ضمن الكتاب طبعا، يعني، هو بعد النسخ بس الخطيه بدا انا فاكر ان هي موجوده في المطبوعه يعني، المطبوعه. لان انا فتحها من لما حبيت التليجرامات. اقارن اول سطرين تقريبا كنت لقيتها. انا جايب المطبوعه من عند حضرتك في التليجرام. طب لو مش موجود نقرا المقدمه من الشاشه وبعد كده ندخل على المطبوعه. ماشي تمام. نبدأ إن شاء الله. نعم تفضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فنبدأ بحول الله وقوته إن شاء الله عز وجل مجالس تفسير ابن أبي حاتم، مجالس إسماع تفسير ابن أبي حاتم رحمهما الله تعالى، بأسانيد شيخنا سمير بن بسيوني حفظه الله تعالى، وبالإسناد إليه رحمه الله تعالى. قال الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد خاتم الأنبياء وعلى آله أجمعين. سألني جماعة من إخواني إخراج تفسير القرآن مختصرا بأصح الأسانيد وحذف الطرق والشواهد والحروف والروايات وتنزيل السور، وأن نقصد لإخراج التفسير مجردا دون غيره، متقصين تفسير الآية حتى لا نترك حرفا من القرآن يوجد له تفسير إلا أخرج ذلك. فأجبتهم إلى ملتمسهم، وبالله التوفيق وإياه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فتحريت إخراج ذلك بأصح الأخبار إسنادا وأشبهها متنا، فإذا وجدت التفسير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أذكر معه أحدا من الصحابة ممن أتى بمثل ذلك، وإذا وجدته عن الصحابة فإن كانوا متفقين ذكرته عن أعلاهم درجة بأصح الأسانيد، وسميت موافقيهم بحذف الإسناد، وإن كانوا مختلفين ذكرت اختلافهم وذكرت لكل واحد منهم إسنادا، وسميت موافقيهم بحذف الإسناد. فإن لم أجد عن الصحابة ووجدته عن التابعين عملت فيما أجد عنهم ما ذكرته من المثال في الصحابة، وكذا أجعل المثال في أتباع التابعين وأتباعهم، جعل الله ذلك لوجهه خالصا ونفع به. فأما ما ذكرنا عن أبي العالية في سورة البقرة بلا إسناد، فهو ما حدثنا عصام بن رواد العسقلاني قال حدثنا آدم عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية، وما ذكرنا فيه عن السدي بلا إسناد فهو ما حدثنا أبو زرعة عمرو بن حماد بن طلحة قال حدثنا أصباط عن السدي، وما ذكرنا عن ربيع بن أنس بلا إسناد فهو ما حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي قال حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع بن أنس، وما ذكرنا فيه عن مقاتل فهو ما قرأت على محمد بن الفضل بن موسى عن محمد بن علي بن الحسن بن شقيق عن محمد بن مزاحم عن بكير بن معروف عن مقاتل. فاتحة الكتاب. قال تفسير قوله تعالى بسم الله. قال حدثنا علي بن طاهر قال حدثنا محمد بن علاء يعني أبا كريب الهمداني قال حدثنا عثمان بن سعيد يعني الزيات الكوفي قال حدثنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أول ما نزل جبريل عليه السلام على محمد صلى الله عليه وسلم قال له جبريل

السماوات كلهن ومن فيهن والأرضون كلهن ومن فيهن وما بينهن مما يعلم ومما لا يعلم. والوجه الثاني قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن موسى قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية رب العالمين قال الإنس عالم والجن عالم وما سوى ذلك 18,000 عالم أو قال 14,000 عالم من الملائكة على الأرض، والأرض 4 زوايا ففي كل زاوية 3,000 عالم و500 عالم خلقهم لعبادته. قال حدثنا أبي قال حدثنا هشام بن خالد قال حدثنا الوليد المسلم قال حدثنا الفرات بن الوليد عن مغيث بن سمي عن تبيع في قوله تعالى رب العالمين قال العالمين 1,000 أمة ف600 في البحر و400 في البر. قال حدثنا علي بن حرب الموصلي قال حدثنا زيد بن حبيب عن حسين بن واقد عن مطر الوراق عن قتادة في قول الله عز وجل رب العالمين قال ما وصف من خلقه. الوجه الثالث أن العالمين الجن والإنس فقط. قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل قال حدثنا قيس عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل رب العالمين قال الجن والإنس. وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه بإسناد لا يعتمد على مثله لا يعتمد عليه مثله لا يعتمد عليه مثله ولا على مثله أو بإسناد لا يعتمد عليه ذكر مثله أو روي مثله يعني نعم. وروي عن ابن أبي طالب رضي الله عنه بإسناد لا يعتمد عليه مثله وروي عن مجاهد مثله يعني إسناد نفسه هو الذي لا يعتمد على نعم مثله اللي هي نائب الفعل يعني. قوله الرحمن قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا زيد بن حبيب عن عباسة قادر الري عن مطرف الري ولا الري يا مولانا الري ولا الري الري نعم الري نعم نعم في خطأ في نعم ما هي أحسن تشكيل المكتبة دي تقريبا الإلكترون كله آلي نعم الله المستعان. قاضي الري عن مطرف عن سعد بن إسحاق عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال مدحني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. الوجه الثاني قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن العرزمي قال حدثنا أبي عن جويب عن الضحاك في قوله عز وجل الرحمن الرحيم قال الرحمن بجميع خلقه والرحيم بالمؤمنين خاصة. الوجه الثالث قال حدثت عن كثير بن شهاب عن الحكم بن هشام قال حدثني خالد بن صفوان التميمي في قوله تعالى الرحمن الرحيم قال هما رقيقان أحدهما أرق من الآخر. الوجه الرابع قال أخبرنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني أبو الأشهب عن الحسن قال الرحمن اسم لا يستطيع الناس أن ينتحلوه. قوله مالك يوم الدين قال حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري وقال حدثنا سفيان عن علي عن أبي أو غيره عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى كتبت الصلاة بيني وبين عبدي فإذا قال العبد مالك يوم الدين قال فوض عبدي وأثنى علي. قال حدثنا علي بن طاهر قال حدثنا محمد بن علاء يعني أبا كريب قال حدثنا عثمان بن سعيد الزيات قال حدثنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما مالك يوم الدين يقول لا يملك أحد في ذلك اليوم معه حكما كملكهم في الدنيا. قوله يوم الدين قال حدثنا عن المظاهرين به عن ابن عباس في قوله تعالى يوم الدين قال الدين يوم حساب الخلائق وهو يوم القيامة يدينهم أو يدينهم بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر إلا من عفى عنه. قال حدثنا أبي قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا سفيان بن عيينة عن حميد الأعرج في قول الله عز وجل مالك يوم الدين قال يوم الجزاء. قوله إياك نعبد قال حدثنا علي بن طاهر قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال جبريل عليه السلام قل يا محمد وهو جماع إياك نعبد يعني إياك نوحد ونخاف ونرجو يا ربنا لا غيرك. قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا زيد بن حباب عن حسين بن واقد عن مطر عن قتادة في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين دل على نفسي أنه كذا فقولوا. قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. قال يأمركم أن تخلصوا له العبادة وأن تستعينوه على أمركم. قوله وإياك نستعين، قال حدثنا علي بن طارق، قال حدثنا محمد بن علي، قال حدثنا عثمان بن سعيد، قال حدثنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما وإياك نستعين، قال على طاعتك وعلى أمورنا كلها. قوله اهدنا به عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال جبريل عليه السلام قل يا محمد اهدنا، يقول ألهمنا. قوله الصراط المستقيم، قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثني يحيى بن اليمان عن حمزة الزيات عن سعد الطائي عن ابن أخي الحارث الأعور عن الحارث قال دخلت على علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصراط المستقيم كتاب الله. الوجه الثاني، قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح كاتب الليث قال حدثني معاوية بن صالح أن عبد الرحمن بن جبير بن نفير قال حدثه عن أبيه عن نواس بن سمعان الأنصاري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما والصراط الإسلام. والوجه الثالث، قال حدثنا سعدان بن نصر البغدادي قال حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم قال أنبأ حمزة بن المغيرة عن عاصم الأحول عن أبي العالية في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم قال هو النبي صلى الله عليه وسلم وصاحباه من بعده. قال عاصم فذكرنا ذلك للحسن فقال صدق أبو العالية ونصح. والوجه الرابع، قال حدثنا يحيى بن عبدك قال حدثنا خالد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا عمر بن ذر عن مجاهد في قوله تعالى الصراط المستقيم قال الحق. قال حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا محمد بن علي أبو قريب قال حدثنا عثمان بن سعيد الزيات قال حدثنا بشر بن عمارة قال حدثنا أبو روق عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم قال يقول ألهمنا دينك الحق وهو لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قوله صراط الذين أنعمت عليهم، وبه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صراط الذين أنعمت عليهم يقول طريق من أنعمت عليهم. قوله تعالى أنعمت عليهم، وبه عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله أنعمت عليهم يقول الملائكة والنبيين والصديقين والشهداء الذين أطاعوني وعبدوني. والوجه الثاني، قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا شبن عبد أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم قال هم المؤمنون. قوله غير المغضوب عليهم قال حدثنا علان بن المغيرة المصري قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد جعفر غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت سماك بن حرب يقول سمعت عباد بن حبيش يحدث عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المغضوب عليهم المغضوب عليهم اليهود ولا الضالين النصارى. قال أبو محمد رحمه الله ولا أعلم بين المفسرين في هذا الحرف اختلافا. قوله تعالى ولا الضالين، قال حدثنا محمد بن عمار بن الحارث قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد بن الدشتكي قال أنبأ عمرو بن أبي قيس عن سماك بن حرب عن عباد بن حبيش عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس في المسجد فقال إن اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضلال. قال حدثنا علي بن حسين قال حدثنا محمد علي أبو كريب قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا بشر بن عمارة قال حدثنا أبو روق عن الضحاك عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال وغير طريق الضالين وهم النصارى الذين أضلهم الله بعزيتهم عليه يقول فألهمنا دينك الحق وهو لا إله إلا الله وحده لا شريك له حتى لا تغضب علينا كما غضبت على اليهود ولا تضلنا كما أضللت النصارى فتعذبنا كما تعذبهم. يقول امنعنا من ذلك برفقك ورحمتك ورقتك وقدرتك. قال أبو محمد ولا أعلم في هذا الحرف اختلافا بين المفسرين. سورة البقرة، بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى ألف لام ميم، قال اختلف في تفسيره على أوجه طبعا عندما يذكر يعني عندنا في القراءة لما يذكرون يقول لا أعلم في هذا الحرف، كلمة الحرف المقصود بها الكلمة التي فيها خلاف بين القراء. نعم، بين بين القراء يعني القراء يعني ورد فيها أكثر من وجه في القراءة. نعم. قوله ألف لام ميم اختلف في تفسيره على أوجه، فمنهم من قال أنا الله أعلم. نعم. صار الحروف يعني. قال حدثنا ابو سعيد الاشج قال حدثنا وكيع عن شريك عن عطاء بن سابي عن ابي الضحى عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى الف لام ميم قال انا الله اعلم. قال ابو محمد وكذا فسره سعيد بن جبير والضحاك. ومن فسره على انه اسم من اسماء الله قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا يحيى بن عباد قال حدثنا شعبة عن السدي قال بلغني عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال الف لام ميم اسم من اسماء الله الاعظم. قال حدثنا ابو زرعه قال حدثنا عمرو بن محمد بن طلحه القناد قال حدثنا اسباط بن نصر على السدي في قوله تعالى الف لام ميم. اما الف لام ميم فهو حرف اشتق من حروف اسم الله. قال حدثنا ابي قال حدثنا محمد بن عبد العزيز بن ابي رزمه قال حدثنا ابي قال حدثنا عيسى بن عبيد عن حسين بن عثمان المزني عن سلمة بن عبد الله رضي الله عنهما قال الف لام ميم وحاميم ونون ونحوها اسماء الله مقطعه. قال حدثنا علي بن حسين قال حدثنا ابو بكر وعثمان بن ابي شيبه قال حدثنا سويد بن عمرو عن ابي عوانه عن اسماعيل بن سلمة عن عامر انه سئل عن الف لام ميم والف لام را وحاميم وصاد قال هي اسم من اسماء الله مقطعه بالهجاء فاذا وصلتها كانت اسما كانت اسما من اسماء الله. قال حدثني أبي قال حدثني محمد بن معمر قال حدثنا عياش بن زياد الباهلي قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ألف لام ميم وحاميم ونون قال اسم مقطع. ومن فسره على اسم من أسماء الله وآلائه وبلائه قال حدثنا عصام بن رواد بن جراح العسقلاني قال حدثنا آدم بن أبي ياس قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن ربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله ألف لام ميم قال هذه الأحرف الثلاثة من 29 حرفا دارت فيها الألسن كلها ليس منها حرف إلا وهو مفتاح اسم من أسمائه وليس منها حرف إلا وهو في آلائه وليس منها حرف إلا وهو في مدة أقوام وآجالهم. وقال عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم وعجب فقال وأعجب أنهم ينطقون بأسمائه ويعيشون في رزقه فكيف يكفرون به. فالألف مفتاح اسمه الله والله واللام مفتاح اسمه لطيف والميم مفتاح اسمه مجيد. فالألف آلاء الله واللام لطف الله والميم مجد الله. فالألف ستة واللام ثلاثون والميم أربعون. قال أبو محمد وروي عن الربيع بن أنس مثل ذلك. ومن فسره على اسم القرآن قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا شبن عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى ألف لام ميم قال اسم من أسماء القرآن. وكذا فسره قتادة وزيد بن أسلمة. ومن فسره على فواتح القرآن قال حدثنا طبعا هذه الأرقام اللي هي ألف ستة دي من حساب الجمل الجمل نعم أن كل حرف من حروف اللغة يقابله رقم من الأرقام الحسابية نعم أحسن الله عليكم. قال ومن فسره على فواتح القرآن قال حدثنا حسين بن الحسن قال حدثنا ابن عبد الله بن حاتم النهروي قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جرجن إنها عن مجاهد أنه قال ألف لام ميم هي فواتح يفتتح الله بها القرآن. ومن فسره على القسم قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا ابن علية عن خالد الحزاي عن إكرمة في قوله تعالى ألف لام ميم قال قسم قوله ذلك الكتاب به عن إكرمة في قوله تعالى ذلك الكتاب قال هذا الكتاب. قال وهكذا فسره سعيد بن جبير والسدي ومقاتل بن حيان وزيد بن أسلمة. قوله الكتاب قال حدثنا حسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا أصبط بن محمد عن الهذلي يعني أبا بكر عن الحسن في قول الله عز وجل الكتاب قال القرآن. قال أبو محمد وروي عن ابن عباس مثل ذلك. قوله لا ريب فيه قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال حدثنا المفترض حريز وليس حريز نعم قال حدثنا حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن عياط عن عبد الرحمن بن مسعود الفزاري عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال الريب يعني الشك من الكفر. قال أبو محمد ولا أعلم في هذا الحرف اختلافا بين المفسرين منهم ابن عباس وسعيد بن جبير وأبو مالك ونافع مولى بن عمر وعطاء بن أبي رباح وأبو العالية ورضيع بن أنس وقتادة ومقاتل بن حيان والسدي وإسماعيل بن أبي خالد. قوله هدى اختلف في تفسير على أوجه فمنهم من قال هدى من الضلالة. قال حدثنا الحسن بن الربيع قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن بيان قال وحدثنا أبي قال حدثنا تحويل إسناد يعني ولا فيه صق أنت فكرة من المطبعة؟ لا من المشكولة لكن ده تحويل عشان هو هيجيب بعد كده هيجيب بعد ما ذكرش حرف التحويل ربما يكون يعني نعم هو الأمر ظاهر يعني بالنسبة له الاسناد اللي بعده واضح. قال وحدثنا ابي قال حدثنا ابن عمرو وعيسى بن جعفر قال حدثنا سفيان عن بيان عن الشعبي في قوله هدى قال من الضلاله، ومن فسره على نور. قال حدثنا ابو زرعه قال حدثنا عمرو بن محمد بن طلحه القنادي قال حدثنا اسقط بن نصر عن السدي. واما قوله تعالى هدى للمتقين قال نور للمتقين، وان فسره على تبيان للمتقين قال حدثنا ابو زرعه قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن مكيف قال حدثنا عبد اللهيعة عن عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير قال في قوله تعالى هدى للمتقين قال تبيان للمتقين، قوله تعالى للمتقين. قال حدثنا احمد بن سينان قال حدثنا ابو النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا ابو عقيل عبد الله بن عقيل عن عبد الله بن يزيد عن ربيعة بن يزيد وعطية بن قيس عن عطية السعدي وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون الرجل من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به البأس. الوجه الثاني قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن عمران قال حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي عن المغيرة بن مسلم عن ميمون أبي حمزة قال كنت جالسا عند أبي وائل فدقر علينا رجل وقال له أبو عفيف من أصحاب معاذ، فقال له شقيق بن سلمة يا أبا عفيف ألا تحدثنا عن معاذ بن جبل رضي الله عنه؟ قال بلى سمعته يقول يحبس الناس يوم القيامة في بقيع واحد فينادي مناد أين المتقون فيقومون في كنف الرحمن لا يحتجب الله منهم ولا يستتر. قلت من المتقون؟ قال قوم اتقوا الشرك وعبادة الأوثان وأخلصوا لله العبادة فيمرون إلى الجنة في لغبطة فيمرون نعم هي لغبطة نعم فيمرون إلى الجنة. الوجه الثالث قال حدثنا محمد بن يحيى قال أخبرنا أو أنبأنا أبو غسان محمد بن عمرو زنيج قال حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق قال فيما حدثني محمد بن محمد مولى زيد بن ثابت رضي الله عنه عن عكرمة أو قال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يقول الله سبحانه وبحمده في قوله تعالى هدى للمتقين أي الذين يحذرون من الله عقوبته في ترك ما يعرفون من الهدى ويرجون رحمته بالتصديق بما جاء منه. والوجه الرابع قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عن محمد بن طلحة القناد قال حدثنا أصباط عن السدي في قوله تعالى هدى للمتقين قال نور للمتقين وهم المؤمنون. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عباس بن وليد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثني سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في قوله تعالى هدى للمتقين قال من هم؟ نعتهم الله فأثبت نعتهم ووصفهم قال الذين يؤمنون بالغيب. جزاكم الله خيرا شهامات الله يحفظك الله. نقرأ دكتور أحمد يدخل معنا في القراءة. السلام عليكم دكتور أحمد. عليكم السلام ورحمة الله يا شيخ. خيرك دكتور الله يبارك فيك. الله يحفظك. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى الذين يؤمنون قال حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أصباط عن السدي قوله الذين يؤمنون بالغيب فهم المؤمنون من العرب. قوله بالغيب حدثنا أحمد بن سنان حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد قال ذكروا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وإيمانهم عند عبد الله فقال عبد الله إن أمر محمد صلى الله عليه وسلم كان بين لمن رآه والذي لا إله غيره ما آمن مؤمن أفضل من إيمان بالغيب. ثم قرأ الذين يؤمنون بالغيب إلى قوله ينفقون. حدثنا عصام ابن رواد حدثنا آدم العسقلاني حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع ابن أنس عن أبي العالية في قوله الذين يؤمنون بالغيب قال يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وجنته وناره ولقائه ويؤمنون بالحياة بعد الموت وبالبعث فهذا غيب كله. حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أصباط عن السدي أما الذين يؤمنون بالغيب فهم المؤمنون من العرب أما الغيب فما غاب عن العباد من أمر الجنة وأمر النار وما ذكر في القرآن لم يكن تصديقهم بذلك من قبل أصل كتاب أو علم كان عندهم. الوجه الثاني قال حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو أحمد الزبيري عن سفيان عن عاصم عن زر قال الغيب القرآن. حدثنا أبو زرعة حدثنا صفوان حدثنا الوليد حدثنا عثمان بن الأسود عن عطاء بن أبي رباح في قول الله عز وجل الذين يؤمنون بالغيب فقال من آمن بالله فقد آمن بالغيب. والوجه الثالث حدثنا أبي حدثنا شهاب ابن عباد حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل ابن أبي خالد يؤمنون بالغيب قال بغيب الإسلام. والوجه الرابع حدثنا أبي حدثنا محمد ابن موسى ابن نفيع الحرشي حدثنا عبد الله بن جعفر عن زيد بن أسلم قال الذين يؤمنون بالغيب قال بالقدر. والوجه الخامس حدثنا أبي حدثنا عبد الله قبل كل اسناد يا دكتور نقول قال حدثنا على اساس ان الكلام يكون منسوب للامام ابي حاتم يعني. قال حدثنا ابي نعم. حدثنا عبد الله بن محمد المسندي حدثنا اسحاق بن ادريس اخبرني ابراهيم بن جعفر ابن جعفر ابن محمود ابن سلمة الانصاري اخبرني جعفر ابن محمود عن جدته تويله ابنه أسلم قالت صليت الظهر أو العصر في مسجد بني حارثة فاستقبلنا مسجد إيليا فصلينا سجدتين ثم جاءنا من يخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استقبل البيت الحرام فتحول الرجال مكان النساء والنساء مكان الرجال فصلينا السجدتين الباقيتين ونحن مستقبل البيت الحرام. قال إبراهيم فحدثني رجال من بني حارثة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بلغه ذلك قال أولئك الذين يؤمنون بالغيب. قوله ويقيمون الصلاة قال أولئك الذين يؤمنون بالغيب. أنت كده الذين آمنوا بالغيب. لا انت تقرأ من الشاشة ولا من المطبعة من المشغول انا فاتح نفس الحلقة. اولئك قوم امنوا مش مكتوب كده اولئك قوم امنوا بالغيب. قوم امنوا بالغيب نعم. قوله ويقيمون الصلاة حدثنا محمد بن يحيى حدثنا ابو غسان محمد بن عمرو زنيج حدثنا سلمة عن محمد بن اسحاق قال فيما حدثني محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس يقول الله سبحانه وتعالى وبحمده والذين يقيمون الصلاة قال أي يقيمون الصلاة بفرضها. قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا عبد الوهاب يعني ابن عطاء الخفاف عن سعيد عن قتادة ويقيمون الصلاة قال وإقامة الصلاة المحافظة على مواقيتها ووضوئها وركوعها وسجودها. قال قرأت على محمد بن الفضل ابن موسى حدثنا محمد ابن علي ابن الحسن ابن شقيق قال حدثنا أبو وهب محمد ابن مزاحم حدثنا بكير بن معروف عن مقاتل ابن حيان ابن حيان قوله ويقيمون الصلاة وإقامتها المحافظة على مواقيتها وإسباغ الطهور فيها وتمام ركوعها وسجودها وتلاوة القرآن فيها والتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا إقامتها. وقوله ومما رزقناهم ينفقون قال حدثنا محمد بن يحيى أنبأنا أبو غسان محمد ابن عمرو زنيج قال حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إسحاق قال فيما حدثني محمد ابن أبي محمد مولى زيد بن ثابت عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول الله سبحانه وتعالى وبحمده ومما رزقناهم ينفقون يؤتون الزكاة احتسابا لها. الوجه الثاني قال حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أصباط عن السدي قال ومما رزقناهم ينفقون، قال فهي نفقة الرجل على أهله، وهذا قبل أن تنزل الزكاة، قبل أن تنزل الزكاة. الوجه الثالث، قال حدثنا محمد بن يحيى أنبأنا العباس بن الوليد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة ومما رزقناهم ينفقون فأنفقوا مما أعطاكم الله فإنما هذه الأموال عوار وودائع عندك يا ابن آدم أوشكت أن تفارقها. قوله تعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، قال حدثنا محمد بن يحيى أنبأنا أبو غسان محمد ابن عمرو زنيج حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق قال فيما حدثني محمد ابن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس. لا نكون عندنا في بعض الأشياء اللي فيها شك، يعني نقول عن عكرمة قال أو سعيد مثلا، يعني كل هذه كلمة مثلا كلمة أو مثلا فيها شك من الراوي، يعني هل لا يعرف من شك من محمد بن إسحاق يعني. نقول عن عكرمة قال أو سعيد بن جبير. قال فيما حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة قال أو سعيد بن جبير عن ابن عباس قال في قوله والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك أي يصدقونك بما جئت من الله وما جاء به من قبلك من المرسلين ولا يفرقون بينهم ولا يجحدون بما جاءوا به من ربهم قال حدثنا محمد بن يحيى أنبأنا العباس بن الوليد حدثنا سعيد عن قتادة قوله والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك قال فآمنوا بالفرقان وبالكتب التي قد خلت قبله من التوراة والزبور والإنجيل. قوله وبالآخرة هم يوقنون، قال حدثنا محمد بن يحيى أنبأنا أبو غسان محمد بن عمرو حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق قال فيما حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة قال أو سعيد بن جبير عن ابن عباس وبالآخرة هم يوقنون، قال أي بالبعث والقيامة والجنة والنار والحساب والميزان، أي هؤلاء الذين يزعمون أنهم آمنوا بما كان قبلك ويكفرون بما جاءك من ربك. قال حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أصباط عن السدي قال وبالآخرة هم يوقنون، قال هؤلاء المؤمنون من أهل الكتاب. قوله أولئك على هدى من ربهم، قال حدثنا محمد بن يحيى أنبأنا أبو غسان محمد بن عمرو وحدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق قال فيما حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة قال أو سعيد بن جبير قال عن ابن عباس قال أولئك على هدى من ربهم، أي على نور من ربهم واستقامة على ما جاءهم. والوجه الثاني، قال حدثنا أبو هارون البكاء حدثنا ابن لهيعة عن عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قوله أولئك على هدى من ربهم قال على بينة من ربهم. قوله تعالى وأولئك هم المفلحون، قال حدثنا أبي حدثنا يحيى بن عثمان ابن صالح المصري حدثنا أبي حدثنا ابن لهيعة حدثني عبيد الله ابن المغيرة عن أبي الهيثم واسمه سليمان ابن عبد عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم وقيل له يا رسول الله إنا نقرأ من القرآن فنرجو ونقرأ من القرآن فنكاد أن نيأس أو كما قال، فقال ألا أخبركم عن أهل الجنة وأهل النار؟ قالوا بلى يا رسول الله، فقال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين إلى قوله المفلحون هؤلاء أهل الجنة، قالوا إنا نرجو أن نكون هؤلاء. ثم قال إن الذين كفروا سواء عليهم إلى قوله عظيم هؤلاء أهل النار لسنا هم يا رسول الله. قال أجل. قال حدثنا عصام بن رواد ابن الجراح العسقلاني، حدثنا آدم ابن أبي إياس، حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية قال هذه الأربع الآيات من فاتحة السورة في المؤمنين. قال حدثنا محمد بن يحيى أنبأنا أبو غسان محمد بن عمرو زنيج قال حدثنا سلمة. طبعا هو قال الأربع آيات على أساس إن هو على غير العد الكوفي، لأن لو عدنا الإفلام ميم هتبقى خمسة. هو ما عدش الإفلام ميم. على غير العد الكوفي يعني. قال حدثنا محمد بن يحيى أنبأنا أبو غسان محمد بن عمرو زنيج قال حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق قال فيما حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة قال أو سعيد بن جبير عن ابن عباس أولئك هم المفلحون، أي الذين أدركوا ما طلبوا ونجوا من شر ما منه هربوا. قال حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أصباط عن السدي قال والذين يؤمنون بما أنزل لكم وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. قال هؤلاء المؤمنون من أهل الكتاب ثم جمع الفريقين. قوله أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. قال أخبرنا موسى ابن هارون الطوسي فيما كتب إلي قال حدثنا الحسين بن محمد المروزي يا شيخنا ولا المروزي؟ المروزي. قال حدثنا شيبان ابن عبد الرحمن عن قتادة أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون. قال قوم استحقوا الهدى والفلاح بحق فأحقه الله لهم، وهذا نعت أهل الإيمان. قوله إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. قال حدثني أبي حدثنا يحيى بن عثمان ابن صالح المصري حدثنا أبي حدثنا ابن لهيعة قال حدثني عبيد الله ابن المغيرة عن أبي الهيثم عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل يا رسول الله. عندما يأتي اسم الصحابة في الحديث في الأسانيد يعني نترضى عليه عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل يا رسول الله إنا نقرأ من القرآن فنرجو ونقرأ فنكاد أن نيأس. فقال ألا أخبركم؟ ثم قال إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أن لم تنذرهم لا يؤمنون هؤلاء أهل النار. قالوا لسنا منهم يا رسول الله. قال أجل. قال حدثنا محمد بن يحيى أنبأنا أبو غسان محمد بن عمرو زنيج حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق قال فيما حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة قال أو سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن إن الذين كفروا أي بما أنزل إليك وإن قالوا إن قد آمنا بما جاءنا قبلك سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، أي أنهم قد كفروا بما عندهم من ذكرك وجحدوا ما أخذ عليهم من الميثاق، قد كفروا بما جاءك وبما عندهم مما جاءهم به غيرك، فكيف يسمعون منك إنذارا وتحذيرا وقد كفروا بما عندهم من علمك. قال حدثنا عصام بن رواد ابن الجراح حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع ابن أنس عن أبي العالية رضي الله تعالى عنه قال آيتان في قادة الأحزاب إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. قال هم الذين ذكرهم الله في هذه الآية. ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. وقوله ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. قال حدثنا محمد بن يحيى أنبأنا أبو غسان محمد بن عمرو زنيج حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق قال فيما حدثني محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت عن عكرمة قال أو سعيد بن جبير عن ابن عباس قوله ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة أي عن الهدى أن يصيبوه أبدا بغير ما كذبوك به من الحق الذي جاءك من ربك حتى يؤمنوا به وإن آمنوا بكل ما كان قبلك ولهم بما هم عليه من خلافك عذاب عظيم. فهذا في الأحبار من يهود فيما كذبوا به من الحق بعد معرفته. قال حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أصباط عن السدي قال ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم يقولوا فلا يسمعون ولا يعقلون. قال حدثنا علي بن الحسين حدثنا محمد بن مثنى حدثنا محمد بن جهضم حدثنا أبو معشر عن سعيد المقبري قال ختم الله على قلوبهم بالكفر. قال حدثنا موسى ابن أبي موسى الأنصاري حدثنا هارون بن حاتم حدثنا عبد الرحمن ابن أبي حماد عن أسباط عن السدي قال عن أبي مالك قال ختم الله يعني طبع الله. أخبرنا موسى ابن هارون الطوسي فيما كتب إلي حدثنا الحسين بن محمد المروزي حدثنا شيبان ابن عبد الرحمن حدثنا النحوي يعني عن قتادة شيبان بن عبد الرحمن يعني النحوي عن قتادة قال استحوذ عليهم الشيطان إذا أطاعوه فختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة فهم لا يبصرون هدى ولا يسمعون ولا يفقهون ولا يعقلون. قال حدثنا الحسين بن الحسن حدثنا إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن حاتم الهروي أنبأنا الحجاج ابن محمد عن ابن جريج عن مجاهد قال ختم الله على قلوبهم قال الطبع ثبتت قال الطبع ثبتت الذنوب على القلوب تحف به من كل نواحيه حتى تلتقي عليه فالتقاؤها عليه الطبع والطبع الختم. قوله على أبصارهم غشاوة قال أخبرنا محمد بن سعد ابن محمد بن الحسن ابن عطية العوفي فيما كتب إلي حدثني أبي قال حدثني عمي الحسين عن أبيه عن جده عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم والغشاوة على أبصارهم. قال حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أصباط عن السدي وعلى أبصارهم غشاوة يقول جعل على أبصارهم غشاوة يقول على أعينهم فهم لا يبصرون. قوله ولهم عذاب عظيم. قال حدثنا أبو زرعة حدثنا منجاب ابن الحارثي أنبأنا بشر ابن عمارة عن أبي رواق عن الضحاك عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله عذاب يقول نكال. قال قرأت على محمد ابن الفضل ابن موسى حدثنا محمد بن علي أنبأنا محمد بن مزاحم عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله ولهم عذاب عظيم يعني عذابا وافرا. قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. قال حدثنا محمد بن يحيى حدثنا أبو غسان محمد بن عمرو. طيب نقف هنا حتى يكون الكلام اللي جاي مرتبط مع بعضه حتى لا نقف وسطي لأن كده وقفنا على يعتبر نهاية كلام معين يعني. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا وإياكم علما نافعا، وتقبله منا ومنكم خالص الوجه الكريم. جزاكم الله خيرا جميعا. بإذن سبحانك الله. اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على معلمنا في الخير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله المحاركة القادمة معانا يكون معانا الشيخ عماد أبو عمر والشيخ عبد الرؤوف بإذن الله عز وجل. الشيخ عماد أبو عمر والشيخ عبد الرؤوف، سيدنا الشيخ عبد الرؤوف. هيبقى معانا الشيخ إسماعيل مشترك معانا أيضا في القراءة، ربما يكون له يوم مستقل إن شاء الله.